والله سبحانه هو الغالب القاهر فوق عباده، خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة، وهو الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها وفق حكمته، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء. ومن اتصف بهذه الصفات يجب ألا يشرك به. وفي هذه الآية إثبات الفوقية لله تعالى على جميع خلقه، فوقية مطلقة تليق بجلاله سبحانه.